Thank you. Well,

Está tumbado ya. Y el niño, el niño. Ah, وده العدل في الشيء. فَأَمُرْ إِنْ كَانَ نعم المولى. Thank you. يا من